بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نتابع إن شاء الله تعالى ما وقفنا عنده في مدارسة سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، سورة سبحان. ونذكر أن الكلام الذي نتكلم فيه حول هذه السورة إنما هو متعلق بارتباطها بأشراط الساعة وأماراتها وأحداث آخر الزمان، فإن كل سورة إذا أردت أن تنتفع منها الانتفاع الكامل، وأردت أن تتدبرها التدبر الكامل، ينبغي أن تتدبرها بنية معينة، يعني أن تتدبرها وأنت تريد منها شيئا، كأنك تجلس بين يدي نبي على نبينا الصلاة والسلام تسأله عن مسأل، فإنك إن سألته عن أمر في المشرق سيجيبك عن أمر في المشرق، وإذا سألته عن أمر في المغرب سيجيبك عن أمر في المغرب، فالنبي إذا ما سألته في مسألة سيجيبك عن المسألة. وكذلك السورة فإنها كلام رب العالمين، وحي ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلست تتدبرها فينبغي أن تتدبرها بنية معينة. ماذا تريد منها؟ ماذا تريد أن تحصل منها؟ فيها من العلوم ما لا تطيق حمله، وفيها من الأسرار ما لا يمكن كشفه، وفيها من اللطائف ما لا يمكن أن يتحمله عقلك ولا قلبك، لكنك تريد منها شيئا، فاحرص على أن تبحث عن هذا الشيء الذي تريده، فإنك بذلك تبلغ منها النفع الكبير والفائدة العظيمة والتدبر الذي يعينك على دينك وعبادة ربك جل وعلا، ويزيدك إيمانا ويقينا بالله عز وجل. نيتنا في مدارسة هذه السورة المباركة كما أسلفنا هي معرفة ارتباطها بأحداث آخر الزمان، وسترون أن آخر الزمان لا يفهم حتى يفهم أوله، وكأنك تريد من السورة أن تعيد لك قراءة التاريخ لتتبين لك السنن، فإن سنن الله عز وجل لا تتغير. في مفهوم اصطلاحي جديد يقول، يقال اليوم التاريخ يعيد نفسه، ويعني اصطلاح ربما يكون في شيء من الصحة من حيث الواقع، لكنه ليس دقيقا من حيث الشرع. من ناحية الشرعية نقول السنن الربانية لا تتغير، السنن الإلهية لا تتحول، فلا تزال السنن تأتي وتتتابع وتتكرر وتأتي كما هي، ولا تجامل أحداً، ولا تحابي أحدا، وليس عندها يعني أحد فوق أحد، كل الناس عندها سواسية، ومن وقف في وجهها قصمته. السنن الربانية لا تجامل أحدا، ولو كانت مجاملة لجاملت خير الخلق عليه الصلاة والسلام. لما سأل ربه سؤالا عارض فيه سنة ربانية لم يجبه الله تعالى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل بأس الأمة بينهم شديدا، فمنعها الله عز وجل. ممنوع. ليه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مجابة ولا يرد الله تعالى له دعوة، لكن هذه الدعوة بالذات ماذا كانت؟ كانت معارضة لسنة ربانية قضاها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، أن يكون بأس المؤمنين بينهم شديدا. فنيتنا في مدارسة هذه السورة كما قلنا أن نعرف هذا الأمر، وأن نعتني به، وأن يعني نزداد به علما وإيمانا ويقينا. سبحان الذي أسرى بعبده. تكلمنا باختصار حول التسبيح وما فيه من المعاني، وعرفنا أن ربنا جل وعلا بدأ وصدر هذه السورة بكلمة سبحان، والتي فيها التسبيح كله، وفيها امتلاء السورة بالتسبيح من أولها إلى آخرها، وفيها أركان التسبيح، وفيها معاني التسبيح وما إلى ذلك. وتكلمنا أن التسبيح يكون تنجية ونجاة لعباد الله المؤمنين، والذي يهمنا من هذه النجاة أي نجاة؟ الذي يهمنا من هذه النجاة نجاة المؤمنين آخر الزمان، يعني الذي نريده نحن أن ننجو فيما إذا أدركنا آخر الزمان واشتدت الفتن، أن ننجو بديننا. فالله تعالى قال لنا سبحان الذي أسرى بعبده، هذا مفتاح نجاتك، سبحان الذي أسرى بعبده. وقال الله تبارك وتعالى كما قلنا وكذلك ننجي المؤمنين في كلمة نبي الله يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام، لما سبح ربه في بطن الحوت قال الله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. فسبحان فيها التنجية. كيف تكون فيها التنجية؟ نقول هذا ينبغي أن نتبين منه. كونك تسبح يعني أنت تعرف أن وعد الله حق. كونك تسبح يعني أنك تعرف أن وعد الله حق. المسبح لربه كما أسلفنا ماذا يقول؟ كأنه ماذا يقول؟ الله غالب على أمره، ما قضى الله كائن، ما أراد الله يصير، وما لا يريد لن يصير، ما قال الله تعالى له كن فسيكون. سبحان الله تعني أنه ما من شيء ساكن أو متحرك في الكون إلا والله هو الذي يسكنه أو يحركه، انتهى. فبالتالي تمت له كل معاني الكمال تبارك اسمه، وانتفت عنه كل المعايب والنقائص بكلمة سبحان الله. فأنت حينما تكون من المسبحين أنت ماذا تكون حقيقة؟ تكون مثبتا ومصدقا بوعد الله، وأن الله ما أراده يكون. حتى ولو كنت ضعيفا ذليلا مقهورا، ما أراد الله يكون، يعني وعد الله سيكون لي حقا. نعم، إذا كنت مسبح أنت إذن تعرف هذه المسألة وأنك لا، أنها لا تغيب عنك، فتقول سبحان الله، أي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول من تنجية المسبح. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيكون في آخر الزمان سنوات مجاعة، وسنوات المجاعة سيستغلها أكثر وأكبر فتنة وجدت على وجه الأرض، ألا وهي فتنة الدجال، الفتنة التي ما من نبي إلا وحذر أمته منها. تتخيل معي أنه فتنة لم يبقى نبي إلا وحذر أمته منها، كم سيكون حجمها؟ يعني لا تستهن بها، وإياك أن تستقلها. ففتنة كهذه ماذا يستغل؟ لا يستغل ضعف النفوس، لا يستغل الشبه، لا يستغل يعني المنطق الأعوج الموجود عند الناس، كل هذه الأمور لا يستغلها. ماذا يستغل؟ يستغل الجوع، يستغل البطن فقط. فتنة الدجال فتنة الجوع، وليست فتنة شبهات ولا فتن عقلية ولا فتن قلبية ولا فتن في الدين ولا شيء من هذا. لا يقنع ولا يمكن أن يقتنع أحد أن هذا رب. رجل أعور، حد ينظر إليه يقول هذا ربي؟ في حد في في في في رأسه عقل يقول هذا ربي؟ ممكن؟ وإنما الجوع، الجوع. يمضي الناس قبل الدجال 3 سنوات لا يذوقون ذواقا ولا يسقون شرابا. يخرج الرجل من بيته من الصباح إلى المساء فيعود بسقيا لأهله، هذا إن عاد بسقيا لأهله. لا يجد المؤمنون يومئذ في هذه السنوات ما يقيتهم ويعينهم على أن يبقوا أحياء يتنفسون وتنبض قلوبهم أحياء، إلا ماذا؟ إلا التسبيح. قال عليه الصلاة والسلام: يكون طعام المؤمنين يومئذ طعام الملائكة. قالوا: وما طعام الملائكة؟ قال: التسبيح. يعني الآن سبحان الله تشبع، جرب، جربها. كن جائعا في يوم من الأيام وانصرف إلى تسبيح الله حقا، مش تسبيح اللي يسموه اليوم في السبسبة، في تسبيح اسمه سبسبة، هو سب سب سب سب سب سب سب ولا يعني هذا اسمه سب، هذا تسبيح، هذا ليس تسبيح. التسبيح حقا، جرب التسبيح حقا على جوع وانظر إلى النتيجة، وانظر إلى النتيجة بعد ذلك. فيكون طعام المؤمنين يومئذ طعام الملائكة، فإذا سبح الإنسان شعر أنه لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب. والمسألة ليست مسألة لا مجاز ولا مسألة معنوية ولا فيها مبالغة ولا فيها شيء، هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: طعامهم طعام الملائكة، يعني على قدر ما تكون مسبحا لله على قدر ما تكون مستغنيا عن الطعام والشراب. وببساطة المسألة ما فيها سر عجيب يعني، وإنما هي مسألة أن هذا الجوف الذي أنت تحويه والذي في العادة تملأه طعاما وشرابا هو عبارة عن جوف، وعاء، عبارة عن وعاء. هذا الوعاء إذا ملأته بشيء غير الطعام والشراب ما عاد يسع طعاما وشرابا، عرفني؟ يعني مسألة حتى لو جئت تقيسها من حيث المنطق والحساب تصلح، تستقيم. هذا الوعاء الذي في بطنك هو عبارة عن إناء، إذا ملأته بالتسبيح ما عاد يسع طعاما وشرابا، خلاص امتلأ. إن جئت تأكل لا تجد لطعامك مسلكا، وإن جئت تشرب لا تجد لشرابك مسلكا. ليه؟ امتلأ تسبيحا خلاص. وإن جئت تملأه طعاما وشرابا لا تجد بعد ذلك لتسبيحك لذة، لأنه خلاص امتلأ طعام وشراب. لذلك أقل الناس تسبيحا أكثرهم طعاما، والعكس بالعكس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يأكل بمعي واحد، وإن الكافر لا يأكل بسبعة أمعاء. كمية الطعام التي يأكلها والشراهة التي يأكل فيها هذا دليل قلة تسبيحه، وكلما كثر تسبيحه قلت شراهته وإقباله على الطعام. وعلى هذا فقس. فالمسألة مش مسألة سحر، وإنما مسألة بكل بساطة هذا خلق الله عز وجل لهذا الإنسان. إذن سبحان الله تنجي الإنسان وتنجي عباد الله المؤمنين آخر الزمان بهذا الاعتبار. سبحان الذي أسرى، ونذكر أنه في معاني للتسبيح أيضا ذكرناها، وهو أن التسبيح هو الباقيات الصالحات التي تبقى للعبد بعد موته، وأن التسبيح هو الذي يذكر العبد بصلاته وعروج روحه إلى ربه سبحانه وتعالى، والتسبيح كذلك يذكره بتقديسه لربه جل وعلا، وما إلى ذلك من الأسرار التي تكلمنا عليها في مسألة التسبيح. فربنا يسبح نفسه، وسبب تسبيح الله لنفسه أن الله عز وجل علم أننا لن نحصيه، يعني لن نكون له مسبحين كما ينبغي. ما قال لنا سبح الذي أسرى بعبده ليلا، ماذا قال؟ سبحان. ما الذي يسبح نفسه؟ الله، الله هو الذي يسبح نفسه جل وعلا، كما حمد نفسه في الفاتحة وغيرها الحمد لله، مع أن الأصل نقول الحمد لله، وماذا يقول لنا؟ كأنه يقول قولوا الحمد لله، لكن ما ترك هذا لنا. ليه؟ لأن الله لا يليق به حمدنا وتسبيحنا نحن، فحمدنا وتسبيحنا أقل مما يليق بالله عز وجل. لا يليق أن يحمد الله حقا إلا الله، ولا يليق أن يسبح الله حقا إلا الله. فحتى يسقط عنا ثقل المنة حمد نفسه وسبح نفسه، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. ما هو الإسراء؟ الإسراء كما تكلمنا وقلنا هو السير خفية، وغالب ما يكون السير خفية يكون ليلا، مع أنه ذكرها قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهل لكلمة ليلا هنا اعتبار، يعني هي زائدة ولا غير زائدة، ولا فيها شيء؟ يعني هي كلمة ليلا نستغني عنها، مع أنك لو قلت سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من كان يعرف أن الإسراء يكون غالبا ليلا سيقول أكيد في الليل كانت المسألة، صح؟ سيقول أكيد، يعني واضحة بدون ما، لا سيما أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله الإسراء كله وكان في الليل. فأسر بعبادي ليلا، فأسر بأهلك بقطع من الليل، قالها للوط وقالها لموسى. فكان الإسراء الذي أمر به ربنا جل وعلا أنبياءه من قبل كان متى؟ كان ليلا. هنا ذكر كلمة الليل، إذن فيها اعتبار، وسيأتي الاعتبار هذا إن شاء الله تعالى. قال سبحان الذي أسرى، فالإسراء هو السير خفية، وأكثر ما يكون السير خفية متى؟ يكون في الليل. ويريد الله عز وجل من الإسراء الذي ذكره ها هنا أن يبين لنا رحلة البشرية من أولها إلى آخرها. كل رحلة البشرية قلنا في نجاة، في إنجاء، في تنجية، في إخراج من الظلمات إلى النور، إذن لا بد أن يكون هذا الإسراء هو رحلة البشرية التي يريدها الله تعالى منهم، أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، أن يخرجوا من الضلالة إلى الهدى. فهي رحلة البشرية، وهي حياة الناس. أول مسجد وضع في الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام، فسئل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. إذن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كم؟ 40 سنة. احفظوها، 40 سنة لا بد أن يكون فيها قراءة، لا بد أن يكون فيها شيء، وإلا ليش مش 50؟ ليش مش 10 سنوات؟ لما ليست 500 سنة؟ إذن لا بد أن فيها شيء. نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يعيش في المسجد الحرام، في أصح ما جاء في الروايات أن نوحا كان يعيش في مكة، وهو هو المكان الذي عاش فيه آدم. يعني عيش آدم، انتبهوا الخراريف هذه المنتشرة بين المسلمين أنه آدم نزل في الهند، وأول مدينة عمرت في الأرض جاوة من بلاد إندونيسيا، وما بعرف إيش في تركيا وفي كذا، هذه كلها حتى يكثروا من الأماكن السياحية في العالم، بس حتى يكون في سياحة في العالم. وهذا مكان جاء إليه آدم وكذا، ويعني أعد بعد ذلك الأموال التي ستكون ستنفق في هذا المكان، لأن الناس سيأتون إليه لينفقوا فيه الأموال. فأكثر المدن التي تذكر أنها مدن تاريخية، لا تاريخية ولا جغرافية، ولا لها علاقة لا بآدم ولا بالأنبياء ولا بأحد من خلق الله عز وجل. فتنبهوا لهذا، فأمر خطير. نزل آدم في مكة، لا يليق أن ينزل آدم إلى قرية قبل أم القرى، لا يليق. يعني ليس من المعقول أن ينزل آدم إلى الأرض ثم يسكن قرية قبل أن يسكن أمها، ما هي الأصل؟ وتقول أم القرى، شين أم القرى؟ أصلها التي دحيت منها القرى، يعني مكة هي أم كل القرى، ومنها انبثقت كل القرى. هل تعرفون بنتا وجدت قبل أمها؟ في بنت وجد قبل أمها؟ ما؟ إذن أم القرى أول ما سكنت في الأرض، فسكنها آدم، وبقي الناس يسكنون مكة حتى جاء نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وجاء الطوفان على قوم نوح وهم في مكة. بعد الطوفان انتقل الناس من أم القرى إلى أجمل بنات أمها، وين؟ بيت المقدس. فذهبت السفينة، سفينة نوح، وكما ثبت أنها طافت بالبيت سبعا قبل أن تستوي، ثم استوت على الجودي، والجودي هو جبل الطور الذي هو في بيت المقدس. فرحلة البشرية رحلة النجاة، رحلة نوح ماذا كانت؟ رحلة نجاة، كذلك ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجاه الله عز وجل من الطوفان وأهله والمؤمنين، نجاه بإيش؟ نجاه بالفلك، نجاه بالسفينة، وسيذكره الله تعالى في هذا لأنه له دور في القصة، له دور. فنجاه الله تعالى والمؤمنين من المسجد الحرام، واستوى به على الجودي، أين؟ في المسجد الأقصى. فرحلة النجاة عند نوح من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أول ما عمر في الأرض مكة، ويحشر الناس آخر الزمان، آخر شيء لما تقوم الساعة، أين يحشرون؟ الشام. أين في الشام؟ بيت المقدس. إذا رحلة البشرية كلها هي رحلة إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، رحلة كلها. إذن رحلة نبينا صلى الله عليه وسلم تمثل ماذا؟ تمثل رحلة البشرية ورحلة نجاة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وسنتكلم حول المسجد الحرام وسبب تسميته بهذا وإلى المسجد الأقصى، لكن ينبغي أن نعرف أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم أسري أو أمر نبيان كريمان بالإسراء، وهما نبي الله لوط ونبي الله موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، بهذا الترتيب: لوط ثم موسى. فلوط ولوط معنى اسمه، معنى كلمة لوط، يقال لاط فلان حوضه. ما معنى لاط حوضه؟ أصلح بنيانه، أصلح طينته، أصلح طينته. فإذا كان إنسان يلوط حوضه يعني يصلح طينته، يصلح حجاره، يصلح بنيانه. لاط بيته يعني أصلح حجارة بيته، هذا معنى لاط. فلوط إنما سمي كذلك لأنه بعث ليصلح جبلة قوم فسدت جبلتهم، فسدت شهوتهم. أن الشهوة أين منبعها؟ منبعها من تكوين الجسد، هذا الجسد يشتهي كذا، يستحلي كذا، يكره كذا، يبغض كذا، يريد كذا، يعاف كذا. هذا جسد، جسد ابن آدم فيه صفات مشتركة لا يختلف فيها اثنان إلا من فسدت جبلته، صح ولا؟ من جبلة الذكر أن يشتهي الأنثى والعكس بالعكس، من جبلة الإنسان أن يشتهي الطيبات وأن يعاف الخبائث، إلا من فسدت جبلته، وهكذا. فأرسل نبي الله لوط إلى قومه حتى يصلح جبلتهم. ولو تنظرون في سيرة نبي الله لوط ما ذكر شيء عن أمره لقومه بعبادة الله وحده، مع أنهم كانوا مشركين، والأصل أن نؤمن أنه أمرهم بعبادة الله وحده وأن يتركوا الشرك، لكن ما ذكرها الله تعالى، ما ذكرها. كل نبي كان يأتي يأمر قومه بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، لكن لوط ما ذكر الله فيه هذا. ليه؟ أنه يريد منك أن تنتبه إلى الأمر الذي أرسل من أجله لوط إلى قومه، ألا وهو إيش؟ إصلاح الجبلة، إصلاح البنيان، إصلاح الجبل، جبلة من الجبل. موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى ليصلح فطرة انتكست وفسدت. أي فطرة؟ فطرة الروح، فطرة القلب. شو هي؟ اللا إله إلا الله، فطرة اللا معبود بحق إلا واحد سبحانه وتعالى. لما قام عدو الله تعالى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، هذه انتكاسة في الفطرة، في فطرة التوحيد، في فطرة القلب والروح. والإنسان ما هو إلا إيش؟ جبل وروح، ما هو إلا جسد وروح. فأرسل لوط حتى يصلح جبلة القوم، وأرسل موسى حتى يصلح فطر القوم. فكان الإسراء لهذا ولهذا، فأمر الله لوطا أن يخرج وأن يسري بأهله بقطع من الليل نجاة مما كان يعمل قومه، وأمر موسى أن يخرج بقومه وعباد الله عز وجل من مصر ليلا نجاة من الفطرة التي انتكست عند فرعون وآله. فكان الإسراء من هذا وهذا. فإسراء النبي صلى الله عليه وسلم هو خروج وتنجية من انتكاس كل ما يمكن انتكاسه، سواء كان في الفطرة أو في الجبلة، إلى فطرة الله عز وجل. لذلك أول ما يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في الإسراء، أول آيات الله عز وجل ماذا؟ أن عرض عليه جبريل خمرا ولبنا، صح؟ فاختار اللبن، فقال اخترت الفطرة. وهذا يدلك على أن الرحلة كلها من أجل إيش؟ من أجل أن تحسن الفطرة، من أجل أن تنقى الفطرة، من أجل أن تبقى الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليه. فاختار الفطرة، فصلح النبي صلى الله عليه وسلم باختياره للبن، فصلحت أمته من بعده إلى يوم الدين، فهي الأمة التي لا تنتكس فطرتها جملة. قد تنتكس فطرة بعضها، أو فطرة كثير منها، أو فطر كثير من الناس ها هنا وها هنا من المسلمين، لكن فطرة هذه الأمة جملة لا تنتكس. فلا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين. إذن النجاة في الإسراء بينها الله عز وجل في إسراء لوط وفي إسراء موسى، ثم جاء إلى إسراء نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن نريد أن نعرف هذا الإسراء ماذا يمثل؟ يعني خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولماذا في هذا الموعد بالذات؟ الموعد الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم موعد مميز. قبل رحلة الإسراء بست سنوات، يعني في السنة الرابعة للبعثة، سقط بيت المقدس في أيدي الفرس لما أنزل الله تعالى غلبت الروم. كان ذلك في السنة الرابعة للبعثة، مش للهجرة، للبعثة، يعني بعد 4 سنوات من بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. وبقي بيت المقدس والشام بشكل عام تحت حكم الفرس إلى سنة بعد إسراء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقي قرابة 7 سنوات، وهو كما قال الله تعالى في بضع سنين، فذكر الله أنه سيكون للروم غلبة على الفرس بعد بضع سنين، فكان بعد 7 سنين تماما كما قال الله. في هذه الفترة أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان قبل الإسراء بفترة بيت المقدس في أيدي النصارى، وعاد بعد الإسراء إلى أيدي النصارى. في الفترة التي كان بأيدي الفرس أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، والفرس لمن لا يعرف ما دخلوا إلى بيت المقدس إلا بمعاونة اليهود. يومها كان اليهود ممنوعين من دخول بيت المقدس، لا سكن فيها ولا دخول ولا زيارة ولا شيء أبدا، ما كان يسمح لهم أن يدخلوا بيت المقدس أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. قبل 500 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام جاء إمبراطور روماني اسمه هادريان ومنع اليهود من دخولهم إلى بيت المقدس بتاتا، لا يسمح لواحد منهم يدخل أبدا قبل 500 سنة، يعني من فترة طويلة. طبعا هم من ذاك الوقت يحاولون أن يتحدوا مع الفرس حتى تكون لهم شوكة في بيت المقدس، فنجحوا في السنة الرابعة للبعثة كما قلنا وأدخلوهم إلى بيت المقدس وكانوا فيه. في هذه الفترة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد، فبعد سنة عاد بيت المقدس إلى النصارى من جديد. التوقيت الثاني الذي ينبغي نتكلم عليه توقيت الإسراء، كان بعد 10 سنين من بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني 10 سنوات والنبي عليه الصلاة والسلام نبي الله، ثم جاءه الإسراء. والعشر في ميزان الله عز وجل توازي أو تساوي التمام، يعني الكمال، فإذا جاء العشر يعني جاء تمام الأمر، فتم الأمر. قال تعالى تلك 10 كاملة، فإن أتممت 10 فمن عندك. فرقم 10 دائما يكون بالتمام، خلاص انتهى، يعني خلاص هذا آخر شيء، تمام الأمر 10. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى إجارة عند ربه 10 سنين، فأجره الله تعالى وأعطاه أجرته إسراء إلى المسجد الأقصى، ثم معراجا إلى السماوات العلى. فكان هذه 10 سنين إتمام الإجارة، يعني استأجره 10 سنوات، فتمت إجارته فأعطاه ربنا جل وعلا وأراه من آياته الكبرى. طبعا الآيات اللي رآها كلها عبارة عن مقدمة لما سيراه فيما بعد، ولمن قرأ السيرة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة سيرته يعني تسطر قبل أن تأتي، يعني تسطر أحداث سيرته قبل أن تأتي. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ما حدث معه حدث في مكة إلا وكان قد رآه في منامه عليه الصلاة والسلام، إما قبل البعثة وإما خلال أول سنوات البعثة. ثم لما عرج به إلى السماوات العلى ورأى أنبياء الله عز وجل ولقيهم وتكلم معهم، تكلم مع آدم ومع عيسى ومع موسى ومع إدريس ومع إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كان هذا دليلا أو علما للنبي صلى الله عليه وسلم لما سيراه بعد ذلك في المدينة. يعني كل ما رآه في المعراج هو تسطير لما سيراه في المدينة من بعد المعراج. على كل حال هذا موضوع يعني موضوع آخر، ما الأحداث اللي رآها في المعراج وكيف ترجمت بعد ذلك عملا وواقعا في المدينة، هذا يعني لنا إن شاء الله تعالى فيه بحث آخر. لكن العبرة هنا التي ينبغي أن نتكلم عليها هو ارتباط إسرائيل، وهي السورة التي سميت بهم بني إسرائيل، بالإسراء، لأن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في فترة منع فيها اليهود من دخول بيت المقدس، إلا في هذه الفترة التي دخلوا فيها مع الفرس فأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة بالذات، وأعطاه الله عز وجل ميراث النبوة كلها لما أسري به إلى ذاك المكان، هذا فيه دلالة. وكما سبق ذكرنا أن رحلة البشرية كلها هي رحلة إسراء، والبشرية كلها لا تفهمها حتى تفهم بني إسرائيل. يعني رحلة البشرية كلها، يعني البشرية من أولها إلى آخرها، إذا أردت أن تفهمهم، تفهم البشر، عليك أن تفهم بني إسرائيل. بنو إسرائيل نسخة مصغرة من البشر، أمثولة في البشر، النموذج تتعلم منه كيف يكون البشر، وكيف يهتدي من اهتدى، وكيف يضل من ضل، كيف يرتفع من ارتفع، وكيف يخفض من خفض، هذا بنو إسرائيل. لذلك في أول سور القرآن في سورة البقرة لما ذكر الله تعالى قصة آدم، بعد قصة آدم تماما، لما انتهت قصة آدم ماذا قال الله؟ يا بني إسرائيل، انتهينا من قصة آدم، تعالوا نريكم قصة شبيهة بقصة آدم مصغرة، تريكم قصة بني آدم جميعا. لما تكلم على بني آدم اللذين قتل أحدهما الآخر، قال تعالى بعد سرده للقصة، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من أجل ذلك، فارتبطت هذه بهذه. أحداث آدم في الجنة وهبوطه إلى الأرض تشبه بالضبط ما ذكر الله تعالى من أحداث بني إسرائيل وهبوطهم إلى مصر، نفس الكلام اللي تكلم الله تعالى فيه مع آدم، فكلا منها حيث شئت وكلا منها رغدا حيث شئتما، قالها لآدم وزوجه، وقال لبني إسرائيل فكلوا منها حيث شئتم رغدا، نفس الكلمة، قال لآدم اهبطوا منها جميعا، قال موسى لبني إسرائيل اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، نفس الكلام. فكان كلما ذكر الله تعالى شيء عن آدم يذكر مثله عن بني إسرائيل، فهي نسخة مصغرة عن البشر. وما قال الله تعالى في القرآن يا بني إلا مرتين، إلا بصيغتين، يا بني آدم، يا بني إسرائيل. فإذا أردت أن تتعلم البشر وتعلم كل شيء عن البشر صعب، لأن البشر لا يمكن حصرهم وعدهم، إذا تعلم بني إسرائيل تعلم كل البشر. ورحلة البشرية التي ينجي الله تعالى فيها البشر من الظلمات إلى النور مختصرة بقصة بني إسرائيل، فإذا فهمتها فهمت القصة كلها. إذن الإسراء كان بعد 10 سنين من بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى، وهذا يشير إلى أن المسألة كانت مسألة استئجار، سبحان الذي أسرى بعبده، فهو عبد عند الله عز وجل أتم سنواته 10، فأعطاه الله تعالى أجرة بأن أراه من آياته الكبرى. من هو عبده؟ عبده محمد عليه صلوات الله وسلامه، وهو أشرف ما يمكن أن ينادى به عبد من عباد الله. الإنسان في الأصل هو عبد، يعني هو عبد شاء أم أبى، أنت سواء كنت تختار أن تكون عبدا أو لا تختار، أنت عبد بالاضطرار، وكلهم آتيه يوم القيامة طبعا أو كرم، فأنت لابد أنك عبد شئت أم أبيت. لما خلق الله عز وجل السماوات قال ائتياه طوعا أو كرها. قالتا أتينا طائعين، يعني ستأتيان ستأتيان، صح، ستخضعان ستخضعان، ستكونان تحت القهر والحكم والملك، ستكونان، فأنتما اختارا طوعا أو كرها، عرفنا كيف؟ فتقول لي مثلا عندك أنت عبد أو خادم أو كذا، تعال كل من هذا الطعام، كل من هذا الطعام، تأكل منه غصبا أو باختيارك، هو سيأكل سيأكل، صح، لكن أنت تخيره، أتريد أن تأكل منه باختيارك أو تأكل منه رغم أنفك، عرفنا كيف؟ فهذا هو العبودية، هي هكذا، أنت عبد شئت أم أبيت، لكن متى يسميك الله عبدا؟ إذا كان باختيارك، إذا كان باختيارك تكون كلمة عبد بالنسبة إليك كلمة تشريف، فأقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان لقبا وتشريفا كلمة عبد. وفعلا إذا يعني قرأتم في كتاب الله عز وجل ما وصف الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن التي أراد الله تشريفها لمحمد صلى الله عليه وسلم، سماه الله فيها عبدا، فقال في موطن الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في موطن إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده، وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه وما إلى ذلك، فهو أشرف مقام وأشرف لقب يمكن أن يحصل عليه عبد من عباد الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب، فأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام متى؟ ليلا، جاءت ليلا. طيب ليلا هذه يعني هي جاءت تتمت كلام، يعني هو خلاص هي باينة ليلا، لكن أراد الله تعالى أن يبين أنها من أجل التوكيد حتى ما أحد ينسى أنها ليلا، ولا أراد منها شيئا؟ أنت لما تقرأ سبحان الذي أسرى الغالب أنك ستفهم أنها ليلا، الغالب ستفهم أنها ليلا، لكن قال لك مع هذا ليلا، واتفقنا ألا نتهم الله تعالى بالعبث، وأنه لا يقول الكلمة إلا ومن ورائها علم ووحي وهدى، لابد. فلما قال ليلا إذن أراد منها شيئا. أولا ينبغي أن تعلم أن الإسراء كان من حكمة الحكيم العليم أن تكون ليلا، لأن الإسراء كما اتفقنا أنه هي إيش؟ نجاة، والنجاة تكون من الظلمات إلى النور، ولا ترون أحدا من أنبياء الله عز وجل نجاه الله تعالى إلا وخرج من قريته متى؟ ليلا. ليه؟ لتتبين أن الله أخرجه من الظلمات ليبلغ به إلى النور، فارتبط المعنى الحسي بالمعنى المعنوي، فكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا دلالة على أن هذا الإسراء إنما يكون للخروج من الظلمات إلى النور، فكان ليلا فشدد عليها بكلمة ليلا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لعل أحدهم يقول هو كان خفية صح، بس كان في النهار حتى لا يذهب ذهن أحدنا إلى أنه كان في النهار ذكر كلمة الليل لكي يشدد عليها، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث، قال سبحان الذي أسرى بعبده في الليل ولا إيش؟ ليلا. ليلا هذه تعني بطرف من الليل قد يكون أصغر ما يكون من أطراف الليل، ليلا يعني شيء من الليل، بشيء من الليل، بطرف من الليل، وليس في الليلة كلها. لو قال في الليل لكان ممكن يكون من أول الليل إلى آخره، من المغرب، استمر الإسراء من المغرب إلى يعني ما قبل طلوع الفجر، هذا الليل. لا، قال ليلا. ما معنى ذلك؟ يعني بطرف من الليل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فرأى من آيات ربه الكبرى وسمع صريف الأقلام ولقي الأنبياء وسلم عليهم وتكلم معهم وذهب وعاد وذهب وعاد إلى موسى كما تعلمون في رحلة في فرض الصلاة، ثم رجع إلى المسجد الأقصى، ثم صلى بالأنبياء، ثم عاد إلى فراشه في المسجد الحرام ودفء فراشه لم يبرد، دفء فراشه لم يبرد. فحتى ما تظن المسألة يعني رحلة طويلة وساعات لا لا لا، كل هذا اللي سمعته كله ودفء فراشه ما برد عليه الصلاة والسلام ليلا. فأنت ماذا تقول لما تسمع هذا؟ سبحان الله، يعني بدأ تطلع منك غصبا عنك، بتطلع لابد لما تسمع سبحان الله سبحان الله، فتظهر حكمة سبحان الذي أسرى بعبده من خلال ما ستسمع عن الإسراء. وكيف يعني كيف كل هذا ودفء فراشه لم يبرد؟ فتقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لكن في شيء لافت للنظر هنا، أسرى بعبده، هنا تدخل النية التي تكلمنا عليها، نيتنا في السورة إيش ارتباطها بأحداث آخر الزمان. أسرى بعبده لوط وموسى، ما كان هو الذي أسرى بهما صح؟ قال تعالى فأسر بأهلك فأسر بعبادي، يعني من اللي هو باشر الإسراء، مع أن الذي أذن به وسمح به من؟ الله لا شك، يعني والذي أذن بذلك الذي أسرى بهم جميعا حقيقة هو الله، لكن الفعل المباشر في لوط وموسى من؟ لمن كان؟ للوط وموسى. فأسر بأهلك فأسر بعبادي، فكان الذي أسرى يعني الذي كان الذي خرج من؟ لوط وموسى، لوط بأهله وموسى بعباد الله ببني إسرائيل كذلك. طيب هنا من الذي أسرى؟ الله أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن هناك ولو أن المسألة كلها بيد الله عز وجل، لكن ممكن أن تتخذ أنت بعض الأسباب فتخرج. فخرج لوط من قريته وخرج موسى من قريته، في آخر الزمان لن تستطيع ذلك إلا إذا وفقك الله وهو الذي يخرجك من الظلمات إلى النور. أنت ما بإيدك شيء، أنت ليس بيدك شيء، فخروجك في آخر الزمان ونجاتك من الفتن لن يكون لك فيه أي دخل ولا أي يد إلا أن تكون من المسبحين، فهو الذي يخرجك من الظلمات إلى النور. أتظنون رجلا يمكن أن ينجو من فتنة الدجال إلا أن يشاء الله وينجيه هو تعالى من فتنة الدجال؟ في حد منا هيك يعني يجرؤ أن يستعرض عضلاته أمام الدجال؟ حد ممكن يعني؟ واليوم نرى يعني عمائم ولحى وما إلى ذلك، يعني تبيع دينها بعرض من الدنيا قليل على ورقة خضراء، ترون هذا ولا لا؟ فإذا رأيتم هذا اليوم ولسه الدجال ما جاء، فما يجي ماذا سيكون؟ ليس أحد منا بمعزل ولا منزه عن أن يكون صاحبا للدجال، بل قرينا له إذا ظهر، ما في ولا واحد ولا واحد. لذلك الذي يسري بنا حقيقة من؟ الله، ولا ينجينا حقيقة يومئذ إلا الله. فسبحان الذي أسرى بعبده، نسب الفعل إلى نفسه جل وعلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن رحلة كما قلنا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، كم بينهما؟ كم بينهما في العمارة؟ 40 سنة. الذي عمر المسجد الحرام بعد اندثار معالمه، طبعا المسجد الحرام لا تتخيلوا أن إبراهيم هو الذي بدأه، يعني بدأ عمارته أساسا، لا، هو أساس المسجد الحرام قبل أساس الأرض أصلا، عرفنا؟ يعني قواعد البيت موجودة قبل أن توجد الأرض، وكانت قواعد البيت على الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. عرفنا كيف؟ فدح الله الأرض من قواعد البيت، فبقيت مكة هي أم القرى وفيها معالم قواعد البيت لكنها مندثرة، اندثرت بعد الطوفان طبعا، كانت موجودة قبل الطوفان، وكان يحج إليها أنبياء الله تعالى، وحج إليها آدم، وحج إليها نوح، وحج إليها أنبياء الله جميعا إلا نبيين، يعني حال بينهما بين الحج حائل، لكن موجودة. دثرت معالم قواعد البيت العتيق بعد الطوفان، فأتى الله عز وجل بالملائكة حتى يبوئ لإبراهيم مكان البيت. قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. يعني شو بوأنا؟ يعني أظهرناها، بيناها، كانت مندثرة، كانت مخفية، فبيناها، هذه المعالم، هذا هنا، قاعدة هنا، هذه كذا، الأساس كذا، بيناها، يلا ابني ابدأ. فبناها إبراهيم، ولو أنها كانت موجودة فلا نظن أنه أول بناء للبيت كان على زمن إبراهيم، لا، أول بناء للبيت مع المناسك كان لإبراهيم. نعم. فبنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام البيت العتيق، ثم بعد ذلك بأربعين سنة جاء ابنه يعقوب. من يعقوب؟ إسرائيل. أيوة، شيخ دخل إسرائيل، إسرائيل دخل على الموضوع. فجاء إسرائيل يعقوب ابنه، طبعا هو ابن إبراهيم، فجاء وبنى البيت المقدس. كيف بناه؟ كان ذاهبا إلى أخواله في العراق، فنام في الطريق في بلاد الشام، فرأى رؤيا أنه يبني بيتا ويسميه بيت الرب. وفي اللغة القديمة بيت الرب معناه بيت إيل، معناه بيت إيل، إيل في اللغة القديمة معناها الرب، فسماه بيت إيل. طبعا يعني القدس في اللغة القديمة اسمها إيلياء، وكانت لا تزال تسمى بهذا الاسم إلى زمن حديث. إيلياء يعني بيت الرب أو مدينة الرب. فرأى رؤيا أنه يبني بيتا للرب في ذاك المكان، فلما استفاق قال: لئن أعادني الله سالما لأبنين هاهنا بيتا وأسميه بيت الرب. فجعل زيتا على الحجارة التي كان ينام بجانبها، ثم ذهب إلى العراق، فلما عاد وجد الحجارة التي علمها بالزيت، فبنى بيت المقدس، ومن هناك بدأ بيت المقدس. كم بين بيت الله الحرام وبين بيت المقدس؟ 40 سنة. ماذا تمثل 40؟ تمثل 40 الرشد، تمثل الرشاد. يعني إذا ما بدأت من بيت الله الحرام وبلغ بك الرشد مبلغا، فإنك ستبلغ بيت المقدس، وستكون في بيت المقدس، ستكون في بيت الرب، ستكون في بيت الرب. إذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام وسمي بذلك لأن له حرمة خاصة ليست لأي مسجد آخر مثل هذه الحرمة، له حرمة ليست لأي مسجد. وفي ذاك الوقت الذي نزلت فيه سورة بني إسرائيل ما كان في الأرض مسجد حرام يعني له تلك الحرمة إلا المسجد الحرام، فهو الذي كانت له حرمة، يعني يحرم صيده ويحرم تنفير الناس فيه والحيوان وقطع النبات، ويحرم الصيد، ويحرم أمور كثيرة جدا محرمة في ذاك المكان، ويحرم أن تدخله إلا يعني وأنت آمن، ويحرم ويحرم ويحرم، كل هذه محرمات حرمها الله عز وجل في البيت الحرام لما بني من أول يوم. إلى المسجد الأقصى. ما معنى الأقصى؟ الأقصى هي أفعل تفضيل من قصي. شو القصي؟ بعيد. القصي هو البعيد. طيب الأقصى الأبعد. طيب ما هو يومها يومها ما كان فيه إلا مسجد الحرام والمسجد الأقصى. يوم نزلت الإسراء ما في إلا المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، يعني في بيت الله الحرام وفي بيت المقدس، ما في مسجد ثالث، صح؟ اتفقنا أن السورة إيش؟ مكية، ونزلت في مكة كلها. فلما كان هذا، ويقول لك المسجد الأقصى، شو يعني الأقصى؟ الأبعد، الأبعد يعني في بعيد، يقول لك الأبعد يعني في بعيد، وهذه إشارة إلى أنه سيكون هناك مسجد بعيد عن المسجد الحرام، لكن المسجد الأقصى أبعد منه، وهو مسجد محمد صلى الله عليه وسلم. فسمي المسجد الأقصى بالأقصى لأنه أبعد عن المسجد الحرام من مسجد المدينة، وهو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وما قال باركنا فيه؟ أمور عجيبة، مسألة يعني تثير تساؤلات. شو باركنا حوله؟ طيب هو مع أن الله تعالى في كثير من الآيات قل لك ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وهنا الذي باركنا حوله مش فيه. طب والبركة فيه؟ هي موجودة بس ما ذكرها. ليه ما ذكرها؟ في اصطلاح شرعي يقول لك التنبيه بالأدنى على الأعلى، التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني لما قال الله تعالى فلا تقل لهما أف، ضروري يقول لك فلا تضربهما، فلا تؤذيهما، فلا تسبهما، فلا، ها ضروري لازم يقول لك، ولا أنت خلاص فهمت لحالك؟ تفهمت لما يقول فلا تقل لهما أف، شو يعني؟ خلاص افهم أنه هذه أدنى ما يمكن أن يقال، أدنى ما يحرم قوله وفعله تجاه الوالدين. فينبغي أن تفهم وحدك أنه ما فوق أف حرام من باب أولى، صح أو لا؟ طيب الذي باركنا حوله، طيب كيف هو؟ من باب أولى. يعني إذا كان الذي حوله مبارك فكيف هو؟ فهي من أبلغ ما يمكن أن يوصف، أن توصف بركة البيت المقدس، أن يجعل الله تعالى البركة من حوله، لتعلم أن البركة التي فيه لا توصف. عرفنا؟ فالبركة اللي في بيت المقدس لا يمكن وصفها بكلمة بركة، كلمة بركة قليلة عليه. قال لك باركنا حوله، طب هو كلمة تبين البركة التي فيه ليست موجودة. أنت قس يعني أنت تخيلها أنه هي كلمة أبعد وأبلغ من البركة موجودة في بيت المقدس، كيف لا؟ وما عرف التاريخ رجلا أو امرأة تلجأ إلى ربها بقنوت ثم ينزل عليها رزقا ما أنزله على أحد من العالمين. أين؟ بيت المقدس. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا وين كان؟ في بيت المقدس. لا يوجد في الأرض بركة ورزق في أرض كما يوجد في بيت المقدس أبدا، وخيرات بيت المقدس أكثر من أن يمكن أن يستهلكها بنو آدم كلهم، لكن اللصوص كثر، هي هذا الفرق بس. لو أن خيرات بيت المقدس تترك للبشرية لكفت البشرية كلها، لكن اللصوص كثر. طبعا وما حوله بيت المقدس وما حوله، فإذا تركت خيرات بيت المقدس وما حوله تذهب إلى البشر لما بقي فقير على وجه الأرض، لذلك من ملك بيت المقدس ملك الأرض كلها، وكان ملكه من مشارق الأرض إلى مغاربها. وما عرف التاريخ أحدا ملك الأرض كلها إلا وكان بيت المقدس هو مركز خلافته أبدا. سليمان كان مركز خلافته أين؟ بيت المقدس، هو الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها. ذو القرنين كان مركز خلافته في بيت المقدس وملغ مشارق الأرض ومغاربها. فقال إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهنا في اللفتة اللي تكلمنا عليها في الأمس أنه بدأ الكلام بصيغة الغائب، سبحان الذي أسرى هو بعبده هو ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم قال الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن باركنا حوله لنريه من آياتنا، هذه لها دلالة خاصة. إنه هو السميع البصير، عاد إلى الضمير الأول اللي هو ضمير الغائب، إنه هو السميع البصير كما بدأ سبحان الذي أسرى بعبده. فلما ذهب من ضمير الغائب، انتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم بنون العظمة، ما قال الذي باركت حوله أو لأريه من آياتي، لا، قال الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وهذه في دلالة، شو الدلالة؟ نون العظمة لا تأتي إلا للعظمة، نون العظمة لا تأتي إلا للعظمة. فرق أن يقول الله تعالى إني أنزلته في ليلة القدر، وبين أن يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. شو الفرق بين هاي وهاي؟ لن تعرف حقيقة ليلة القدر إلا بقوله إنا أنزلناه. إني أنزلت ما بتبين لك حقيقة الموضوع، إنا أنزلناه تبين حقيقة عظمة ليلة القدر. فلما يستعمل ضمير المتكلم بنون العظمة تعرف كم الأمر عظيم وكبير. فتكلم عن الإسراء وتكلم عن يعني إسراء النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام المسجد الأقصى، ثم قال الذي باركنا، وفرق كما قلنا بين أن يقول الذي باركت والذي باركنا لتعلم كم البركة ستكون عظيمة وكبيرة. لنريه من آياتنا، إذن الآيات التي رآها نبيكم صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة لا يمكن لإنسان على وجه الأرض أن يتحمل رؤيتها، عظيم رؤية الآيات. مش رؤية يعني إنسان أي ممكن أي واحد ممكن يرى الآيات، الآيات تحتاج إلى تهيئة لتراها. لذلك ما عرج وما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى شق صدره، حتى شق صدره وجاء الملك وأخرج قلبه من صدره وشق قلبه وغسله بطست من ذهب بماء زمزم، ثم أعاد قلبه، ثم لأم صدره. وهذه كانت ثالث مرة يشق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شق صدره خصيصا لأجل هذه الرحلة، لأن الآيات التي سيراها لا يمكن لإنسان بقلب عادي طبيعي أن يتحمل رؤيتها، كما قال تعالى في النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الكبرى يعني أكبر ما يمكن أن يرى الإنسان من الآيات رآها محمد عليه الصلاة والسلام. تصور أن يصل إلى مكان يسمع به صريف الأقلام، شو الأقلام يعني؟ في أقلام، شو في فوق؟ يعني أنت ما تسمع أنه تقدم حتى وصل إلى سدرة المنتهى. طبعا سدرة المنتهى كما قلنا مرة أنه جذورها في السماء السادسة وفرعها في السماء السابعة، أي سدرة المنتهى عندها جنة المأوى هناك. فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى هناك، فتقدم إلى حيث لا يمكن لبشر، إلى حيث لا يمكن لمخلوق أن يتقدم، إلى حيث سمع صريف الأقلام. ثم كلمه الله تبارك وتعالى. تخيل أنت سماوات وسدرة منتهى، ويرى من الأنبياء من يرى ويتكلم معهم، ثم يذهب إلى حيث يسمع صريف الأقلام. مجرد أن تسمع كلمة صريف الأقلام ترجف. أنت ليس هو أنت، الآن تسمع كلمة صريف الأقلام شو بصير فيك؟ بترتعش صح؟ وأنت لا سمعت صريف الأقلام ولا أنت سطح البيت، أنا ما مش طالع عليه، مش السماوات العلى، سطح البيت إذا طلع يعني أحتاج إلى عملية جراحية حتى أتحمل المنظر صح؟ فسمع صريف الأقلام ثم عاد وصلى بالأنبياء وصعد على البراق، والبراق ينتهي حافره حيث ينتهي طرفه. تخيل أنت يعني هو حيث ينظر إذا ما خطأ وصلت خطوته إلى حيث انتهى بصره، من يتحمل هذا؟ والبراق طبعا يعني بدأ يهيج ويعلو ويخفض لما ركبه نبيكم صلى الله عليه وسلم، وجبريل يهديه يقول يعني ما ركبك خير منه أو أكرم على الله منه. طبعا البراق لمن لا يعلمه ما كان غضبان، يعني هو يعني متأفف من أن ركبه نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعني يفعل ما يفعل نشوانا فرحا أن ركبني محمد عليه الصلاة والسلام. ركبه أنبياء الله تعالى من قبله كثر، لكن أكرم من محمد ما ركبه. فلما ركبه كأنه حقق الأمنية، حقق الذي كان ينتظره من زمن من يعني من سنوات، وهو ينتظر أن يركبه محمد. فلما ركبه علا وخفض ركبني محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الخلائق كلها تنتظر متى يبعث محمد عليه الصلاة والسلام. ليس فقط لأنه سيهدي الله تعالى به الناس، الله تعالى قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعرف شو يعني للعالمين؟ يعني رحمة للبراق، ورحمة لجبريل، ورحمة للملائكة، ورحمة للإنس والجن. فقليل على البراق يعني أن يعني يعلو ويخفض لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرج به إلى السماء الدنيا، أول ما عرج به استفتح، فقيل له من؟ قال جبريل. معك أحد؟ نعم معي محمد. أو قد بعث محمد؟ ماذا تفهمون؟ وهذا الملك ناطر، يعني هو مترقب متى يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لنريه من آياتنا التي هي آيات الله الكبرى التي لا يتحملها عبد له قلب عادي طبيعي أن يراها إلا أن ينفطر قلبه. فهيأ الله قلب محمد عليه الصلاة والسلام حتى يرى من آياته الكبرى. قال إنه هو السميع البصير. طبعا عاد إلى ضمير الغائب كما تكلمنا، يعني المسألة التي أراد أن يبين العظمة التي فيها هي هذه، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والبركة إن شاء الله ستأتينا، ما هي البركة وكيف تكون وما هي أحوالها سيأتي من خلال السياق. هذا العنوان كما يقال، هذا عنوان السورة، أو هذا يعني مقدمة السورة، أنك سترى. ودائما في سور القرآن هذا مضطرد، أمر مضطرد، إذا ما بدأت السورة فإن بدايتها تكون اختصارا لها، ثم تبدأ السورة بالتفصيل يعني سرد الأمور على وجهها المفصل. فقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا سيأتي تفصيله بعد من تمام. ما فهمت الموضوع كله، أنت لازلت تفتح أو تبين بعض ألغاز الكلمات، أما ما وراءها وما يأتي من خلالها هذا سيأتي الكلام عليه في السورة نفسها إن شاء الله تعالى. فعاد إلى ضمير الغائب بقوله إنه هو السميع البصير. لكن السؤال هنا ليه السميع البصير؟ طيب غير هيك. ليه السميع البصير؟ أولا كون الله عز وجل سميعا يعني ماذا يسمع؟ لما تسمع، لما تقرأ أو تسمع أن الله عز وجل سمى نفسه بالسميع، ماذا يسمع؟ الدعاء، ويسمع الأصوات، يسمع الدعاء ويسمع الأصوات، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يغيب عن سمعه شيء لا في السماوات ولا في الأرض، إنه هو السميع البصير. وتذكروا النية اللي دخلنا فيها، أي نية؟ نية أحداث آخر الزمان، وأن سبحان ماذا فيها؟ فيها التنجية، فيها إخراج من الظلمات إلى النور. ربكم جل وعلا يقول لكم إنه سميع بصير، سميع إذا ما دعوتموه وناديتموه حتى يخرجكم من الظلمات إلى النور سيسمعكم، وهو بصير بأحوالكم، يعلم من المحسن فيكم ومن المسيء، من الذي يسبح ومن لا يسبح، من الذي لجأ إلى ربه ومن الذي لم يجأ إلى ربه، من أخذته الفتن ولجأ إلى الدنيا ومن الذي ترك الفتن والدنيا وزهد فيها وعبد ربه، هذا كله يبصره سبحانه وتعالى، ومن ناداه ورفع الصوت إليه فإنه يسمعه. فيذكرك أن الله تعالى سميع بصير. وإلا لو كانت المسألة تتعلق بالإسراء، يعني بحادثة الإسراء، كان الأليق أن يقول ليبين حقيقة الإسراء وأنه أمر معجز، أن يقول إنه هو العزيز القدير مثلا. طيب العزيز القدير يعني تناسب إذا ما أراد أن يبين أنه أسرى بعبده. لا، الموضوع مش هيك، الموضوع ليس إظهارا لقدرة الله، وإنما إظهار لأن الله عز وجل هو الذي ينجيك إذا ما لجأت إليه، وأنه هو الذي يعلم بحالك الذي أنت عليه، وهو الذي يخرجك مما أنت فيه إلى ما يريده سبحانه وتعالى، إلى مرضاته وطاعته وعبادته جل وعلا. إنه هو السميع البصير. لكن قدم السميع على البصير، هو علمه بالحال قبل سماع النداء ولا العكس؟ هو يعلم الحالة، صح؟ يعلم الحال قبل أن تناديه، صح ولا؟ هو يعلم ما أنت فيه سواء ناديته أو ما ناديته، لكنه قدم ماذا؟ قدم سماعه لندائك على علمه بحالك وبصره بما أنت عليه. ليه؟ لأن نداءك له لا ينبغي أن يكون حال الفتنة. تذكروا يونس؟ قلنا يونس قال الله تعالى فيه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، صح؟ فلولا أنه كان من المسبحين، متى؟ في بطن الحوت ولا قبل بطن الحوت؟ لا يوفق إلى التسبيح حال الفتنة إلا من كان مسبحا قبل الفتنة. لا يهدي الله تعالى المؤمنين إلى التسبيح إذا ما وقعت الفتن إلا إذا كانوا مسبحين قبل وقوع الفتن. فينبغي أن تسمع الله تعالى نداءك وتسبيحك وذكرك له قبل أن تكون في حالة تحتاج فيها إلى هذه التنجية وإلى هذا الإسراء، عرفنا؟ فينبغي أن تكون مناديا لله عز وجل، ذاكرا لله تعالى، داعيا الله عز وجل بما ينبغي وبما يليق به جل وعلا، مسبحا لله جل وعلا، ثم إذا ما وقعت بك فتنة يبصرها الله عز وجل كيف سيكون حالك؟ ستكون ناجيا مسرا به خارجا من الظلمات إلى النور.